الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وخرج على جاره بسيفه ورماه بالشرك. قال حذيفة: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بها، المرمي أو الرامي؟ قال: بل الرامي. إخوة الإسلام، هذا الحديث علم من أعلام النبوة ودليل من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بما سيكون ثم كان كما أخبر، وهذا من علم الغيب الذي أظهره الله تعالى عليه، كما قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وفي هذا الحديث تحذير شديد من سوء الخاتمة، أعاذنا الله جميعا منها، فإن الرجل المذكور في الحديث كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره. فلا أحد يأمن على إيمانه ما دام حيا، فلا أحد يأمن على إيمانه ما دام حيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أصحابه مع جلالة قدرهم ورسوخ قدمهم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قلت: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه يحلف بالله: ما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه إلا سلبه عند الموت. كان أبو الدرداء يحلف بالله: ما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه إلا سلبه عند الموت. ولما احتضر رضي الله عنه جعل يغمى عليه ثم يفيق ثم يقرأ قول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وكان سهل بن عبد الله رحمه الله يقول: خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وعند كل حركة. خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وعند كل حركة. وهم الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وكان رحمه الله يقول: المريد الطالب المبتدئ، المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. وبات سفيان الثوري رحمه الله ليلة يبكي حتى الصباح، فلما أصبح قيل له: أكل ذلك خوفا من الذنوب؟ فأخذ تبنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذه، إنما أخاف الخاتمة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من أعظم فقه الرجل، من فقه الرجل أن يخاف أن تخدعه ذنوبه عند الممات فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر أسباب الفتنة التي كانت سببا في فتنة هذا الرجل الذي قرأ القرآن حتى رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام. لماذا غير القرآن إلى ما شاء الله وانسلخ منه ونبذه وراء ظهر؟ لماذا؟ قال الله تعالى في المثل الذي ضربه له: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن كثير رحمه الله: ولو شئنا لرفعناه عن التدنس بقاذورات الدنيا بما آتيناه من آياتنا، ولكنه أخلد إلى الأرض، أي مال إلى زهرة الدنيا وزينتها وأقبل على لذاتها ونعيمها، واتبع هواه وترك هدى مولاه فكان من الغاوين. قال عطاء: أراد الدنيا وأطاع الشيطان، أراد الدنيا وأطاع الشيطان. ومن يسلم من هاتين الخلتين إلا من عصمه الله. ولما كان الله تعالى بالناس رؤوفا رحيما فقد حذرهم من الدنيا ومن الشيطان، فقال عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأكثر عليه الصلاة والسلام من تحذير أمته من الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالحرص على الدنيا يفسد الدين، واتباع الهوى يضل عن سبيل الله، كما قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإما أن يكون الإنسان متبعا للهدى الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان متبعا للهوى. إما اتباع للهدى وإما اتباع للهوى، كما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإياك يا عبد الله والهوى، فما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه، وما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في النار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. وفي الحديث أيضا التحذير من رمي المسلم بالكفر، في الحديث التحذير من سوء الخاتمة، وفيه التحذير من رمي المؤمن بالكفر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذا الرجل الذي نبذ كتاب ربه وراء ظهره وانسلخ منه، قال: وخرج على جاره بسيفه ورماه بالشرك. قال حذيفة: قلت يا رسول الله، فأيهما أولى بهما بها، المرمي أو الرامي؟ قال: بل الرامي. وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه يا كافر أو عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وإنما كان الرامي بالكفر أولى به من المرمي، لأن من قال لأخيه كافر فإن لم يكن أخوه كافرا وكان مؤمنا فقد جعل القائل الإيمان كفرا، ومن جعل الإيمان كفرا فقد كفر. والله تعالى يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أكبر زاجر وأعظم ناهٍ عن التسرع في التكفير، فإن الأمر خطير جد خطير. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أو كما قال صلى الله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، وفي الحديث أيضا التحذير من الخروج على جماعة المسلمين واستباحة دمائهم فإن النبي عليه الصلاة والسلام وصف ذلك الرجل بأنه خرج على جاره بسيفه ورماه بالشرك، فكفره ثم استحل دمه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعاش عليه الصلاة والسلام يقرر هذه الحقيقة ويرسخها في نفوس أصحابه، حتى في حجة الوداع خطب فيهم بها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع يوم النحر، فقال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. فقال: فإن دماءك وأموالك وأعراضك حرام عليك كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فما زال يكررها، ثم رفع رأسه فقال: اللهم قد بلغت، اللهم قد بلغت، فليبلغ الشاهد منكم الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. وإنما يجب السيف على مسلم بأمور، منها ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ومن استحق القتل من المسلمين لموجب من موجبات القتل فلا يقتله إلا السلطان. قال الإمام القرطبي رحمه الله: لا خلاف أن القصاص في القتل وإقامة الحدود لا يقيمها إلا السلطان، إلا أولو الأمر. فإن الله تبارك وتعالى أمر جماعة المسلمين بالقصاص في القتل وإقامة الحدود، ولا يتأتى لجماعة المسلمين القيام بذلك، فأقاموا السلطان مقامهم فيها. فلا يقيم الحدود في القتل أو غيرها أو غيره إلا ولي الأمر ومن أذن له ولي الأمر من القضاة والمحاكم كما هو معلوم. ولأن في قتل من استحق القتل، إذا أذن لكل أي إنسان أن يقتل من استحق القتل عمت الفوضى البلاد، عمت الفوضى البلاد. لماذا قتلت؟ لأنه قال كذا أو فعل كذا، عمت الفوضى في البلاد وصار هناك إسراف في القتل. وقد نهى الله تعالى عنه في قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فيا عباد الله، استمسكوا بدينكم كما وصاكم ربكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإياكم والردة، فقد حذركم الله منها في قوله: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكفوا أيديكم ولا تستحلوا دماءكم، فإن الله تعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.